كان لي في سابق الزمان صبي فلما أكمل مدته معي راح ولم يستوفي أجرته، فراح ولم أعرفه وصارت عندي أجرته، فماذا أفعل بها؟ إذا كنت لا تعرف ورثته ولا أعرف ولم تعرفه صارت مدة فتصدق بها تعرف إن شاء الله، تصرفها في مشاريع خيرية أو في بعض الفقراء المستحقين بالنية عن صاحبها تفرح إن شاء الله، ويكون مهون عليه إذا جاء حضر تعطيه إياه إن أحد، وإن عبد يكون لها الأجر جعل في سبيلها، وإن قال أعطيه مقابلها تعطيه مقابلها ويكون لك الأجر. هذا هو الطريق لهذه المسألة. وإن خفت من ذلك فخفت أن تضمنها فعليك أن تقدمها للمحكمة وتقيدها المحكمة عندها بمال المحكمة وتكتب اسمه إن كانت تعرف اسمه حتى يأتي ويقبلها وهو تسلم منها من تبعاتها. هو يقول له 30 سنة من يوم انتهى من عندي، يعني في قديم الزمان يمكن هذا كله. هذا ما يرجع من هذا يصدق بإن شاء الله بريء. هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا أم لا؟ جميع الكفارات التي شاء الله بينها في كتابه العظيم كفارة الظهار كفارة اليمين هكذا كفارة البطن في رمضان كلها طعام ما فيها كنقود. النقود في كفارة البطن في الحيض خاصة الوطي على الحيض والنفاس هذا على كفارة نقود عليه نصف دينار النصف قال من الزهد لوطي امرأته بالحيض مع التوبة من الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى ينفق نصف دينار وسهمان من سبعة من جنيه سعودي النصف الدينار سهمان من سبعة من جنيه سعودي يجب على من وطي على الحيض أو النفاس مع التوبة. أما كفارة اليمين كفارة الظهار قالت الوضع في رمضان يطعى نسأل فيه نقود 60 مسكين في الظهار والوضع في رمضان من عجز عن الصوم ويقع ما كانت مساكين كسوتهم في كفارة اليمين ولا يخرج عنها نقود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.